من الله تعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة، ثم نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث. هذا الكلام أمامه علامة استفهام، لأن الأحاديث التي جاء فيها ذكر بيت العزة وأن القرآن نزل منها يعني كلها معلولة، كلها معلولة، يعني لو فهمناها سيكون الفهم كالآتي، يعني الله أنزل القرآن دفعة واحدة إلى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم تولى جبريل إنزاله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده هيبقى يعني الكلام ده صحيح؟ لا، لا يصح. الكلام نزل، القرآن نزل مفرقا كما بينا من خلال جبريل. يبقى شوف، جبريل من الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا جبريل نزل بالقرآن دفعة واحدة إلى بيت العزة ثم توالى في الإنزال هو من نفسه، يبقى إذن بهذا الترتيب نسبنا القرآن لمين؟ لجبريل، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فالقرآن كلام الله أنزله بواسطة جبريل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل مفرقا، مفرقا في مدة قوامها 23 سنة، وهي مدة النبوة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 40، وتوفي في سن 63 صلوات الله وسلامه عليه. طيب، تعال بعد ذلك لنبين في علوم القرآن علم أو علما آخر. بينا سلفا حكمة نزول القرآن مفرق، مين يقول لي؟ مين يجاوبني؟ أيوة أسامة. أبوي أسامة تكلم عشان الناس تسمع. أيوة، شوف أسامة يقول أول شيء في حكمة نزول مفرقا التيسير على الصحابة في حفظه. طب وبعدين يا أسامة؟ أيوة، تربية للأمة حسب الحوادث. وبعدين يا أسامة؟ كشف أمر المنافقين. ماشي يا أسامة، ها؟ تثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أسامة يستحق بالإجابة، يبقى شيخ وهو حافظ القرآن وربنا يبارك فيه، ويعني إيه يعني يجعله ذخر لوالديه، حافظ القرآن ويعني هو من يعني له مستقبل إن شاء الله. طيب، يعني هو الكلام ده من أول لقاء هو للآن حافظه يعني. يبقى إذن حكمة نزول القرآن مفرقا تثبيت قلب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تيسير حفظه للصحابة لما تنزل السورة على بعضيها. سورة البقرة كم جزء؟ 19 ربع، مش كده؟ صعبة ما تحفظ مرة واحدة، لكن لما تنزل كده 10 آيات و20 آية يبقى من السهل للصحابي إن هو يروح النهاردة سمع 10 يوم يحفظهم، لكن لما تنزل دفعة واحدة تبقى صعبة في الحفظ. لما القرآن كله ينزل كما تلقى موسى التوراة، تلقاه مرة واحد، يصعب على الصحابة يحفظوه، لكن لما ينزل مفرق حسب الحوادث يقوم كل حادثة تبقى أنت عارف إن فيها إيه، كل حادثة لها مادة، كل حادثة لها مادة، يقوم يحفظ قانون السماء. يبقى تيسير حفظه على الصحابة، تثبيته لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعديها كشف أمر المنافقين. ما المنافق راح تبوك والتاني اتخلف، تعالى حارب معانا، قال يا محمد اصل الروميات دولي حمروات وصفروات، وانا لما يعني انا نسوانجي ان رايت بنات الروم فتنت بهن، يعني تعالى معانا تحارب، يقول لك لا اصل انا خايف على نفس الفتنه. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطهم بالكافرين. يبقى اذا القرآن كشف المنافق اهو. طيب والمنافق الثاني لما راح معاه في الحرب، وهو رايح الناقه بتاعت الناس ضلت، قام قالوا الله اما ابن ده هو مش عارف ناقته فين، وعمال يقول لنا فتحت مش عارف ايه، فتحت ايه، مش لما نرجع الاول انت بتقول لنا فتحت ما فتحتش، طب الاول شوف فين جملك.

قلنا وسائلهم في الكتابة في القديم اللوح، اللوح حجر رقيق كده مكتوب، كان بيسموه المروة، مروة كده حجر رقيق كده يقوم يكتب عليه. طيب ضلع جمل، فخذ الجمل، لوح جمل، خشبة، جريدة، قطع وجلد بعير، كله بيكتب. ما هو ما كانش في ورق، لم يكن هناك مصانع ورق، ما كانش في قصب، وكان في مصانع، ما فيش مصانع، ومن ثم هذه وسيلتهم. ولذلك في اول لقاء قلنا تستطيع ان تتخيل ان الصحابي كان عنده غرفة كاملة قرآن. ليه؟ عنده لوح مكتوب على حجر، وعنده 10 آيات مكتوبين على فخذة بعير، وعنده 10 آيات أخر مكتوبين على خشبة. طيب شوف السورة تبقى كام؟ البقرة 286 آية، يبقى دول ياخدوا أوض، مش كده؟ ياخدوا أوض. فكان زيد يجمع من صدور الرجال ومن النخف والعسيب والخشب والأحجار والعظم وهكذا. هدية اعرضها على ايه؟ على فضل فلان. وما كان يقبل الا بشهادة اتنين من الحافظ. تعالى، ما هو حافظ، ما هو مش حافظ، حافظ كان ممكن هو في امكانه يكتب بنفسه، لا، لكن لعظم القرآن وفضل مكانته الامر مش عافية، لابد ان تعالى نشوف نشوف نشوف في الاخر لقيوا آية، آية مكتوبة عند ابي حذيفة، مكتوبة عنده غير مكتوبة عند غيره، والكل يحفظها، الكل حفظها، بس مش كاتبها غير مين؟ غير هذا. مع زين؟ فذهب اليه وقبلها بيمين، قبلها بيمين، ومن ثم اشهد عليها الصحابة وكتبت كما هو مدون في الكتب، خزيمة بن ثابت. يبقى اذا بالترتيب هذا تم جمع القرآن في الصحف في عهد مين؟ في عهد سبب الجمع ايه؟ سبب الجمع قتل نسبة كريم الايه؟ من القراء. طيب جمع في صحف، كان كل كده سورة في صحيفة ومخيطة بخيط، ثم بقيت هكذا حتى توفي الصديق رضي الله عنه وارضاه. فآلت إلى عمر، وظلت عند عمر على حالها حتى توفي عمر، ثم آلت إلى بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه وزادت الفتوحات، فتحت أذربيجان وفتح غيرها، واختلط العجم بالعرب، خافوا على القرآن من اللكنة. كان الصحابة ده يقرأ بوجه والآخر يقرأ بوجه، يقول أنا قرأت بوجه وأنت قرأت بوجه، والوجهان صحيحان، لكن أتباعي وأتباعه من التابعين لم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، يقول هم ياخذوا مني على إني الصح فقط، وعلى أن الصواب محجور علي أنا، وتلاميذك يأخذون عنك، وأن الصواب حجر عليك أنت. الذي يقبل قراءة ده والذي يقبل قراءة ده. خاف عثمان من الفتنة، فاستدعى زيدا مرة ثانية، قال له اجمعه لي في مصحف واحد، هات لي الصحف ديت واجمعها لي في مصحف واحد، سمي المصحف الايه؟ العثمان، على الرسم على لغة قريش، لأن الصحابة كان ممكن يقرأ الآية مثلا كما في سورة الفرقان مثلا، مثال، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، يقرأها آخر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، يقوم الثاني يقول لا لا لا لا، يقول إيه؟ ده شيخي قال لي كذا، ده يقول لا ده شيخي قال لي كذا، يختلفان، والوجهان صحيحان، والوجهان صحيحان. كذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هناك وجه فامضوا. طيب واحد يقرأها بالترتيب هذا والثاني يقرأها هكذا. أنا لي أتباعي زعموا أن الصواب محجور عليه، وأنت لك أتباع زعموا أن الصواب محجور عليك فلم يقبلوا مني ولم يقبلوا وأتباعي لم يقبلوا منك، إذن ستكون الفتنة. ومن ثم جمع عثمان القرآن مرة ثانية في مصحف واحد وطبع منه أكثر من يعني نسخه أكثر من نسخة مش طباعة كتابة برضه كتابة، وزيد كان كاتب الله. ثم أرسل إلى الأمصار إلى كل قطر نسخة، وهو المصحف الموجود بين أيدينا الآن بتمامه بتمامه ورسمه بتمامه. إذن كم مرة جمع القرآن؟ ليه؟ ما احنا قلنا ثلاثة، جمع في الصدور أولا، ثم جمع في الصحف، ثم جمع في ايه؟ في مصحف، ثم جمع في ايه؟ في مصحف. طيب يبقى أنا عندي الآن ده جمع القرآن. طب تعالوا معي النسخة الموجودة بين ايديك مثلها في مكتبة الكونجرس، مثلها في مكتبات الدول المناوئة للإسلام، يعني في الكونجرس نسخة هي اللي بين ايديك، وفي المكتبة في السوفيت هي السوفيت نسخة من هي اللي عندك، في كل دولة من دول العالم حتى الدول الغير مسلمة عندهم نفس النسخة. ومن ثم المصحف واحد، ما في يدي هو ما في يدك، هو ما في يد غيري وغيرك بلا زيادة ونقصان على الرسم الذي اتخذه عثمان واعتمده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طب في عصر سيدنا علي المصحف زاد أم لا؟ ها؟ زاد أم لا؟ زاد، لكن زاد في الكم ولا في الكيفية؟ زاد في الكيفية. كيف؟ يعني المصحف وضع النقط التشكيل، ما هو اختلاط العجم بالعرب اصبح احنا بنقول طبق والتاني بيقول لك طبق مش كده؟ طيب طبق دي نكتبها كيف؟ بالهمزه ولا بالايه؟ بقول لك هتيجي، طب تيجي اكتبها ازاي؟ تيجي ديت اقف بالنص بين الجيم وال طيب هذه اللكنة من أين جاءت؟ من لسان العجم، من لسان أرسطوطاليس اللي هي بنسميها اللغة المعوجة دي. طيب لما زالت الفتوحات اختلف العربي العجم، أصبح عند العربي بيستخدم حروف أعجمية، حروف أعجمية. ما لما بروح الخليج يقوم في لغة في الخليج لغة أردية، عارف الأردو؟ الباكستان والهند والسند وانت ماشي لغه اردو، وفي لغه بشتو معاه ازاي؟ طيب وفي لغه بيسموها كده بلوشستاني معاه ازاي؟ لغه تكتب مثل عربي، تكتب مثل عربي لكن تنطق على خلاف ما ننطق. طيب تقوم انت هناك تاخذ الكلمه تيجي على لسانك، لما واحد يكلمك تقول له كيف حالك؟ هم هناك يقول لك كيسهي، ها؟ أقول لك كيسهي؟ تبغى تقول كده، تبغى أنت قاعد مبلم كده. يا عم كيسهي؟ ما أنا مش عارفها يعني إيه؟ كيسهي؟ أقول له هي. في الآخر عرفت كيسهي معناها كيف حالك؟ مع زي؟ طيب أقوم أجي من آتي من الخليج على لساني كلمة كيسهي. يقول هو السلام عليكم هو كيسهي. مش بس الكلام ده؟ يحصل. يبقى لذلك اختلاط اللسان باللسان يعني أدى إلى عجمة في اللسان العربي، والعجمة هذه تضيع أصل اللسان، تضيع أصل اللسان. لما واحد يقعد في الغرب يقعد في ألمانيا 20 سنة، عندما يأتي إلى مصر تجده ضعيف في اللغة العربية، يقوم كل كلمة يتكلم فيها بالإيه؟ بالعربي، وفي مصطلح يقول لك يجيب لك اللغة الألماني. وحتى عند الأطباء تلاقي لما يقعد مع طبيب مثله يكلمه بالإيه؟ يكلمه باللغة الأخرى. فلما يقعد مع مريض يكلمه بالعربي، لما يقعد مريض بين 2 دكاترة ما يعرفش حاجة. يبقى افهم معايا ترتيب؟ ليه؟ هو اعتاد لسانه على أن ينطق المصطلحات باللغة التي يعرفها. طيب وهكذا. فلما خاف علي رضي الله عنه على على على اللغة أضاف للقرآن النقاط اللي إيه؟ توضع نقاطها أسفل والنون والتاء نقاطها أعلى. الاول كانت البيه لها علامه كده والبيه لها علامه بدون نقاط يقراها العرب الفصيح ويعرفها، لكن لما تداخلت العجمه بالعربيه خشي علي على ضياع اللغه فاثبت في القران ايه التنقيط واثبت فيه التشكيل. التشكيل ده كان في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، والتنقيط كان في عصر ابن علي قام به ابو الاسود الديلي او الدؤلي رحمه الله عليه. يبقى برضه هذا من ايه؟ من كمال جمع القران، وهو من يوم ان جمع للان النسخه هي هي بلا تغيير ولا زياده ولا نقصان. طيب يبقى ده اسمه علم جمع القران. عندنا كذلك في علوم القران علم ترتيب السور وعلم ترتيب الايات. يعني القران كما هو الان موجود بيننا بسوره هي هكذا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام. يعني الاسماء اسماء السور توقيفيه. الفاتحه جبريل قال لمحمد اسمها الفاتحه. البقره اسمها البقره بدليل ما قرانا الان سوره البقره سنام القران. من الذي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماها البقره وسماها من تسميه جبريل لها. فاسماء السور كلها توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني جبريل علمها للرسول والرسول صلى الله عليه وسلم علمها للصحابه. وترتيب السور توقيفي بدليل احنا بنحفظ بنقول الرسول صلى فاطال في صلاته. طب قرا ايه؟ قرا البقره وال عمران والنساء. طيب وفي وقاء البقرة والنساء وآل عمران. طيب قرأ البقرة والنساء وآل عمران ومكتوب في المصحف البقرة آل عمران النساء، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هو لما جمع بين البقرة قال الزهروان، فدل هذا على أنهما متواريتان. طب لماذا قرأ البقرة والنساء وآل عمران؟ ليجيز، شوف، ليجيز التنكيس في السور. يعني ايه تنكيس في السور؟ يعني انا قرات في سوره في الركعه الاولى من سوره الفجر يجوز ان اقرا في الثانيه من البقره. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقره النساء آل عمران، لكن انا قرات في الركعه الاولى تلك الرسل وفي الركعه الثانيه ما ننسخ نقول له هذا لاعب بالقران. التنكيس في سوره واحده لا يجوز، انما اذا قرات في الركعه الاولى من سوره متقدمه وفي الركعه الثانيه من سوره متاخره لا حرج. سوره وسوره. الرسول صلى الله عليه وسلم قرا البقره والنساء وال عمران. اتى بالنساء قبل ايه؟ قبل ال عمران، لكن انت في المصحف رتبها البقره ال عمران النساء. طب ايه اللي عرفنا ان البقره ترتيبها كده وال عمران ترتيبها كده؟ هناك روايه أوس بن أبي أوس الثقفي قال كنت في الوفد الذين أسلموا. وفد مين؟ وفد ثقيف الذين أسلموا. قال وبينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع النبي وقال صلى الله عليه وسلم قال تذكرت حزبي فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. فأوس بيسأل الصحابة بيقول لهم يعني وكيف تحزبون القرآن؟ بتحزبوه ازاي؟ قال نحزبه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشر وثلاثة عشر ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. عد معايا كده. الشيخ أحمد ورح يصحح. يحزبه ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. ثلاثة كده احسب معاي، البقرة آل عمران النساء. طب خمسة يبقى المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. طيب السبعة يونس وبعدين هود وبعدين الرعد يوسف الرعد ابراهيم الحجر النحل. طيب التسعه الاسراء الكهف مريم طاهر، الأنبياء، الحج، المؤمنون، مش كده؟ دول سبعة، وبعدين النور، وبعدين الفرقان، وبعدين الشعراء، كده تسعة. نبدأ بعد كده بالشعراء، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم. عد معايا انتهت. بعد الروم لقمان، لقمان وبعدين السجدة، وبعدين احزاب، وبعدين سبا، وبعدين فاطر، وبعدين ياسين، كده 11. 11 عد بعدها 13 الصفات، وصاد، وفصلت الزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والجاثية، والدخان، والأحقاف، وبعدين القتال يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين الفتح والحجرات، كده قدين كده 13. ثم حزب المفصل من قاف إلى الناس. يبقى كده ترتيب السور ايه، صحيح ولا خطأ؟ يبقى هو ترتيب السور ترتيب نزولي توقيفي، جبريل نزل به وعلمه الناس لأصحابه الكرام، وهكذا كانوا يحزبون القرآن، والناس كان يحزبه وكان يقرأ في كل ايه، يعني كان حريصا على حزبه، كان على حزبه. طيب يبقى ده بنقول علم ايه؟ علم أسماء السور وترتيب السور. طب علم ترتيب الآيات كذلك، ما هو النبي مش قال في الحديث من قرأ العشر آيات الأول من سورة الايه؟ الكهف، عصي من الدجال. يبقى معناها اهو، يبقى العشر الأول، يبقى معناها مرتبين ومش مرتبين؟ مرتبين، تمام كده؟ طيب إن سورة 20 آية شفعت لصاحبها 30 آية، إن هي الملك 30 آية شفعت لصاحبها، يبقى عدها كم آية؟ يبقى مرتبة مش مرتبة؟ مرتبة. طيب كان صصم يحرص في العيدين والجمعة على أن يقرأ اقتربت وقاف، اقتربت اللي هي ليه؟ القمر، وقاف معروفة، وكان يقرأ الجمعة والمنافقون، وكان يقرأ سبح والغاشية إلى آخره. يبقى السورة هو بتمامها، يبقى إذن ترتيب الآيات كترتيب توقيفي. يبقى أنا عندي الآن علم أسماء السور توقيفي، علم ترتيب السور توقيفي، علم ترتيب الآيات توقيفي. يعني هو علمه الصحابة بتعليم من جبريل عليه السلام. طيب بعد ذلك القرآن حفظه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أم لا؟ النبي حفظه أم لا؟ طب حفظه عنده كم سنة؟ 63 سنة. ها يا أخي بقول صح، كان عنده كم سنة لما حفظه؟ ها كان عنده كم سنة لما حفظه؟ يا أخي صحيح لي أنا، بدل ما خطأك وتهتز صحيح لي أنا. ما كان زمان كده سنة افتكر 88 كان عنده خطبة في مسجد الامام، وبعدين خطبت جمعة كده، لا تقريبا 90 ايام صدام والكويت، فانا خطبت خطبة كده يعني حماسية شوية، فنزلت جم واحد مساكني قال لي يا عم الشيخ بدل ما تقول في كده عرف الناس الدين. قلت له يا سيدي بارك الله فيك نصيحة نتعلم منها، قال لي احكي لك انا فلان، وسماني نفسه، وانا وظيفتي استاذ في كلية الاداب، وانا بدرس مادة اصول اللغة. قال ففي يوم من الايام يعني من قبيل تحفيز الطالب وتعويده الكلام الطيب، قلت ليهم كل واحد يحضر الموضوع وان شاء الله سامتحنكم لاعطاء يعني ايه درجات. قال فحتى احكم على لغة كل طالب. قال فوقف واحد كده، انا عملت الموضوع محمد صلى الله عليه واله وسلم، ده الموضوع، قوم يا فلان اتكلم. قال لهم واحد يتكلم كده ويتكلم بلباقة ومبين في كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من خلقه، فكان عبقري الذكاء في طفولته حتى أنه من عبقريته أتم حفظ القرآن وهو دون الثانية عشر من عمره. قال له الله، ما القرآن نزل على مين؟ لما مدام النبي حفظه هو عمره أقل من 100 سنة، إذا متى تنبأ ومتى نزل الوحي؟ والقرآن نزل على مين؟ طبعا برضه هو الشاب مظلوم، ما هو ما يعني بنقول، احنا قلنا في اللقاء الماضي يوم الاحد المشايخ اللي هم احنا مقصرين فوق المنات، ما لو بهتم بالشباب كمشروع النهضه للامه الشباب، شوف مشروع النهضه مش الفلوس، الشباب ده مطلوب مني اني انا اشتغل عليه، يعني اوسع بالمدارك شويه، اربطه بالدين، اربطه باعلام الامه. معنى خلينا نبقى واضحين، ابني وابنك عارف، عشان قلت زمان امي بلاش ابني بلاش ابني، انا مش قلت مثلا زمان امي وامك بلاش امك، ام انا يا سيدي قلت امي عندها 74 سنه 75 سنه كانت تضربنا على الكوره، الوقت عارف اسم ابو تريكه واسم شيكابالا وعارف ابو تريكه جاب كم جون وشيكا جاب كم جون عارفه، طب وهي منين عارفه؟ هي لعبت كوره؟ شافت التلفزيون؟ ما تعرفش ما شافتش، لكن بتسمع من الناس. فالوقت النهارده انا عارف ده كم دوري ضم في مصر، ودوري النكسه من خده، ودوري مش عارف اكتوبر من خده، وعارف كم جون ايجا وكم اوفسايد انحسب، عارف ده كله، لكن ما اعرفش سيدنا ابو بكر اسمه ايه، ما اعرفش اسمه ايه، طيب ما اعرفش السيده حفصه بنت عمر لما اتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كم سنه؟ خلف منها ولا لا؟ مع ذلك ما اعرفش، ما عنديش علم بالصحابه خالص، عندي علم بكل لاعب العالم، ده الواد عارف بس وعارف مش عارف مين وعارف مين، لكن ما يعرفش حد من الصحابه، ليه؟ لانه برضه مغيب عن الصحابه، احنا في المنبر ما بنذكرش، ما بنربطش عقول الشباب بالاهداف اللي احنا عايزينها، فالشباب قاعد في الخطبه بسمع وخلاص، بسمع وخلاص، لكن سمع ايه؟ برضه ما يعرفش، لا مطلوب تغيير الخطاب الديني، مش تغييره يعني نطير المعلومات، لا نحسن شويه، نربط الشباب من النوعين، نربط البنين والبنات، نربط الصغار والكبار، نربط الرجال والنساء بواقع البلد المعاش، حتى يعني يبقى عندهم ثقافة معلوماتية عن بلادنا. يبقى إذا يا جماعة ده الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن، حافظه أتم حفظه بتمام الوحي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينسى القرآن أم كان يحفظه ولا ينساه؟ ها؟ يلا. أيوة الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أم لا؟ بشر. طيب ما هو البشر من صفاته النسيان، لما نزل القرآن عليه الصلاة والسلام كان يبلغه كاملا، ما ينزل كان يبلغ بلا نسيان، فإذا استشرف الصحابة ثم وقف النبي للصلاة صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي ينازع، هناك رواية عند أبي داود وإسنادها صحيح أن أبي بن كعب رضي الله عنه بعدما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع لم يسمع آيتين، فذكر بهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فقال له يا أبي هلا أذكرتنيها؟ مش عارف تذكرني بيهم وأنا بصلي؟ واحد يقول لي الله، طب ما كان بينسى، يبقى بينسى في أمر الواحد، يقول له لا، ما هو الصحابة كانوا حافظينها. يعني إيه؟ يعني نزل وبلغه للصحابة، والصحابة حفظوه ودار بينهم وشاع، لكن إذا وقف للصلاة كان ينازع، ومن ثم تنزل آيات سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يبقى الاستثناء يفيد إيه؟ إنه هينسى. الاستثناء يفيد إنه هينسى. يبقى إذن حفظه وكان ينسى في صلاته وكان يذكر. شوف ومرة من المرات، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وقف رجل يصلي في المسجد فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، فقال: رحم الله فلانا، لقد أذكرني آيتين كنت قد أنسيتهما. افهم معاي، شوف، أذكروا آيتين. طيب الصحابة قرأهما، لكن هل كان ينسى أثناء نزول الوحي؟ الإجابة لا. ربنا قال له: لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه بعدين وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانه. ما تخافش يا محمد. طيب، إذن حفظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بلغه كاملا دونما نقص إلى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين.